بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه رحمة الله تعالى: فصل في القضاء والقدر. انتقل المصنف من الصفات، وإن كان باب القضاء والقدر كذلك أيضا من جمل الصفات، لأنه متعلق بإرادة الله عز وجل، فهو فعال لما يريد. فقال هنا: فصل في القضاء والقدر. اختلف العلماء في القضاء والقدر، هل هما بمعنى واحد أم أنهما يختلفان؟ قضية القضاء، وقيل بأن القضاء مرادف للقدر، وقيل بأن القضاء ما قضاه الله، والقدر ما تحقق من قضائه في خلقه، فيسمى بماذا؟ قدر. ولذلك نجد نحن نقول قدر الله عز وجل، لما يتكلم الإنسان يقول قدر الله عز وجل. مسألة القضاء والقدر ظهر فيها الاختلاف، كما ظهر في غيرها الصفات أيضا جاء في قضية القضاء والقدر. فبعض الناس قالوا ليس هناك قضاء، ليس هناك قدر، وبعض الناس قالوا بأن الإنسان ليس له تصرف في أفعاله. وعلى هنا اختلفت الفرق إلى جبرية وقدرية. القدرية هم الذين يقولون بأن الأمر عرف وأن الله لم يخلق أفعال العباد، والجبرية يقولون بأن ليس للإنسان أي مقدرة ولا أي فعل، فحاله كحال الجريدة في مهب الريح، إن جاءت يمين أخذتها وإن جاءت شمال أخذتها. هذا إيش حالهم في قضية القضاء والقدر. وصارت الفرق من فرقة من ضمن الفرق، بل هي تعتبر من أول الفرق التي خرجت، ليس أول لكنها من أول ما خرجت. وقد بوب الإمام مسلم في صحيحه أول أمر هو هذا قضية القدرية، وذكر حديث ابن عمر وفيه: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والحديث جاء في مسلم من طريق يحيى بن يعمر قال: خرجت أنا وصديق لي إلى مكة، فلقينا ابن عمر وكان من البصرة، قال: فاكتلفناه، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا: يا ابن عمر، إن قوم خرجوا عندنا يقولون بأنه إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدثها. فقال ابن عمر: تبرع منهم مباشرة ابن عمر، وقال: أخبرهم بأني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم ذكر أهل العلم أساس أنه كفرهم بهذا بسبب هذا. ولذلك الأمر من يعني الإيمان بالقضاء والقدر، من لم يؤمن بهذا بأن الله عز وجل يفعل ما يشاء وما يريد فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، فهذا هو باب القضاء والقدر. وسنذكر فيه مدى الطوائف. أولا ننظر ما كتب المصنف هذا. قال: من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور، أراد ما العالم فعلوه فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هذا الكلام المهم الذي ذكر المصنف معاني له، معاني كثيرة في باب القضاء والقدر. أولا بدأ قال صفاته أنه فعال لما يريد. إرادة الله على قسمه، إرادة كونية وإرادة شرعية، حتى يعني يستقيم لنا الرد على بعض أهل البدع والزيغ. ما المقصود بإرادة الله الشرعية؟ ما أراده شرعا؟ الله عز وجل أراد منا الإيمان، حبب إليه الإيمان، فهذا إرادة ماذا؟ إرادة شرعية، يعني شرع الله سبحانه وتعالى أراد منا ما شرعه لنا أن نقتفي به. والثاني الإرادة الكونية، والمقصود بالإرادة الكونية كل ما يحدث في الكون فهو بإرادته سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء إلا بإرادته، كما جاء في حديث ابن عباس: ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا كله بمقدور الله عز وجل، من خير ومن شر، كله من خير ومن شر. فهذا إذا نقول بالنسبة للإرادة، ما الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ الإرادة الشرعية قد تقع، والإرادة الكونية لا بد أن تقع. مثل إخوان أنا لو فهمتم معي الآن، إسلام أبي بكر الصديق هذا إرادة شرعية أو كونية؟ كونية وشرعية. أراد الله عز وجل منه شرعا أن يسلم، لكنه وأسلم، فهو أراده كونا شرعا وكونا. إيمان أبو جهل، إيمان أبي جهل شرعية ولا كونية؟ شرعية وليست كونية، لأنه لم يتحقق هذا الإيمان، لأنه لو كان لكان كونا، لكنها كانت إرادة شرعية أراد الله شرعا ولم يرده كونا، ولم يرده كونا. كذلك أيضا يعني إسلام كفر المسلم، إرادة شرعية ولا كونية؟ لا كونية ولا شرعية، لا كونية ولا شرعية. لماذا؟ الذي مات على هذا، نقول نحن مسلم مات على هذا، لأن الله لم يرد منه شرعا أن يكفر، وهو أسلم، إذا لم يقع لا شرعا ولا كونا، لا شرعا ولا كونا. إذا الإرادة الشرعية هي ما أراده الله شرعا، ونفاه بماذا؟ كونا. الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا شرعية ولا كونية؟ شرعية، هذه إرادة شرعية، يريد الله بكم العسر، إرادة شرعية ولا يريد بكم العسر. لو أصابنا العسر هذا هل هو من عند الله عز وجل وليس من عند الله؟ كل من عند الله، قل كل من عند الله، فيكون إرادة كونية عند الله. فنقول إذا إرادة اليسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إرادة شرعية، وهو ما شرعه الله عز وجل بماذا في كتابه من التيسير لهذه الأمة. إذن في القرآن والسنة هذه الإرادة إيش؟ الشرعية، وما بينه الله على لسان النبي، والإرادة الكونية هي ما وقع في الكون. لو قال قائل هل يريد الله الكفر؟ نقول يريده كونا لا يريده شرعا. نهانا الله عز وجل بماذا شرعا؟ لماذا؟ لأن الكافر لو شاء الله عز وجل ما كان كافر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما تشاءون إشاء كونية، يعني بعد ما يشاء الله عز وجل لا تقع لكم المشيئة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، هذه نسميها مشيئة كونية. لكن المشيئة الشرعية هو الذي شرعه الله عز وجل لعباده وأمرنا باتباعه، فبعضنا اتبع فحقق الشريعة الإرادة الشرعية والكونية، وبعضنا تخلف فتحققت في الإرادة الشرعية وتخلفت عنه الإرادة الكونية، الإرادة الكونية من عند الله. ولا يفعل الإنسان قهرا أو جبرا لله عز وجل، ولا أن الله عز وجل يجبر عبده على ذلك. فهمنا الفرق بين الإرادة. فهنا قال المصنف من صفات الله تعالى أنه فعال بما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته كونا، لا يريد شيء كونا. وهذه الإرادة الكونية هي التي تسمى المشيئة، مشيئة الله عز وجل، وهو باب القضاء والقدر، لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه وتعالى، فكل شيء بذلك. فهذه ما هي نوع الإرادة؟ الكونية مش شرعية، لا يخرج شيء عن إرادته الكونية، الإرادة الكونية. وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، كذلك لا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور وهو اللوح المحفوظ. أراد ما العالم فاعله. نأتي إلى قضية مراتب القدر حتى نفهم باب القضاء والقدر. نقول أربع مراتب. المرتبة الأولى هي علم الله عز وجل، أن الله يعلم الأشياء، لابد من إيمان بذلك. أول مرتبة أن الله عالم بكل شيء. كيف هذا؟ يعلم ربنا عز وجل أن سنجلس هذه الجلسة من حال عباده ربنا سبحانه وتعالى، فلما علم هذا الأولى العلم. ثانيا الكتابة، فكتب ذلك في اللوح المحفوظ. لكن هذا العلم ليس عن جبر الإنسان، لكنه من حال يعلم من حال خلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت ابنك ممكن تربيه، ما خلقته أصلا، تربيه يخرج يقول لك ولد كذا، تعرف انه فيه سيدة، هذا من حال ابنك ولله المثل الأعلى. أي سيرة ابنك يقول لك ربما أنا أحفظ كذا، تعرف أنه هو صادق أم أنه كذا، ولله المثل الأعلى. فربنا يعلم بحال عباده لأنه خلقهم، فيعلم كل إنسان أين يفعل وماذا الذي يختاره باختياره، ما الذي يقوم باختيار إنسان. فلما علم الله عز وجل باختيارنا أننا سنجلس هذه الجلسة، علم الله سبحانه وتعالى كتبها في اللوح المحفوظ كتب. ثم الله عز وجل مرتبة الثالث شاءها الله عز وجل، إذ لم يشاءها الله عز وجل لما وقعت. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، أن الله خلقها ونحن بجلوس هذا الذي كذا، فدخلنا في المرتبة الرابعة مرتبة الخلق. أن المرتبة الأولى وهي العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. الله عز وجل خلق هذه الأشياء فبالخلق. المرحلة المرتبة الأولى والثانية هذه من أنكرها كفر، وهي مرتبة العلم، علم الله عز وجل واللوح المحفوظ والكتاب واللوح المحفوظ. من أنكرها كفر وخرج. ولذلك كان الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقول ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به وقروا وإن أنكروه كفروا. هم بين أمرين. يعني بعض الناس يقول أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، وهذا ما كان عليه كثير من المبتدعة الله القدرية، فأولئك. فكما ذكرنا هذا، إذن ناظر قدرية العلم المرتبة الأولى والثانية من أنكرها كفر. الثالثة والرابعة قضية الخلق، هذا مبتدع الله. بعض الناس يقول الله خلق الخير ولم يخلق الشر كالمعتزلة، خلق الخير ولم يخلق الشر. وهؤلاء في الحقيقة أثبتوا للكون خالقين، إله الشر وإله للخير، كحال المانوية الذي يقول فيه المتنبي وهو يمدح سيف الدولة: وكم في ظلام الليل لك ميل تحدث أن المانوية تكذب. ولا الثانوية يسمون أيضا الذين يثبتون بأن إله الشر هو الظلام وإله الخير هو النور. فهذا فأولئك كذلك يثبتون. وجاء في قوله تعالى: من شر ما خلق، يستعد الإنسان من شر خلقه الله عز وجل، من شر الذي خلق. فجاء عمرو بن عبيد ماذا قال؟ قال: ما نافي هذا، من شر لم يخلقه الله، يريد أن يؤول. فهو يعتبر من كبار المعتزلة، واصل ابن عطاء من كبار المعتزلة. فأولئك أنكروا هذا. من أول المعتزلة يا إخوانا منهم الجهم بن صفوان، وهو من الجبرية، ذلك ماذا من الجبرية، وقال فيه العلماء الجهم جم جمعت فيه جيم الجبر وجيم التجهم وجيم الإرجاء، واشتق اسمه من جهنم، جهم ابن صفوان، هذا الذي قتله خالد القصري وصعد فوق المنبر وخطب الناس في يوم العيد، ثم قال: يا أيها الناس ضحوا فإني مضحك عليكم، ثم نزل وذبحه في أصل المنبر. هذا من كبار هؤلاء المعتزلة وهو الجهمية. وسبقه عفوهم هذا الجعد بن درهم، الأول جعد بن درهم، الثاني اللي هو قتله خالد القصري، الثاني اللي هو الجهم بن صفوان، هذا قتل في سنة 124، قتله نصر بن سيارة. ووجده بماذا؟ لأن من اعتقاده المعتزلة بأنه يرون الخروج على الأئمة في ذلك الوقت، فكان يؤلف الناس على أئمة خراسان. فمسكه نصر بن سيار فقال له: يا خبيث، كذا لا أقتلنك. قال: فك أسري هذه المرة ولا أفعل شيء. فقال: والله لو ملأت لي هذا الفضاء كواكب، ولو أنزلت عيسى بن مريم لأقتلنك، والله لو كنت في بطني لشخخت بطني. ثم أخذه وقتله. لماذا قتله؟ وأولئك كانوا يسمون بقصابي الزنادقة، وكلهم كانوا يشوشونه بالأمر. أيضا من القدرية هذا من أولئك الجبرية كله. ثم جاء بعدهم وواصل بن عطاء، واصل بن عطاء أيضا زنديق من الزنادقة، نص الأئمة على كفره. واصل هذا كان ألفظ وكان فصيحا، وكانت فصاحته في عدم ذكر حرف الله، يتكلم بالساعات الطوال ولا يذكر كلمة واحدة فيها حرف الله. لماذا؟ لفصاحته. اغتر به طبعا عمرو بن عبيد وصار معه وزوجه بأخته وقال له لقد زوجتك بإنسان لا ينبغي ألا يكون إلا أمرا. هذا من؟ هذا واصل ابن عطاء وهو من مؤسسي المعتزلة، كان في الأصل مع الحسن البصري ثم بعد ذلك انتقل إلى الاعتزال في هذا الأمر. وبعد واصل ابن عطاء من؟ عمرو بن عبيد، وكان أمير المعتزلة في زمانه. وعمر بن عبيد كما جاء عن معاذ بن معاذ العنبري قال لقد رأيته في المنام وهو يمسح آية من القرآن، فقلت له يا عمر ما تفعل؟ قال سأردها. فحاول أن يرد الآية فما استطاع، يحاول أن يرد الآية بماذا فما استطاع. هذا ماذا يقول؟ بالإسناد الصحيح كذلك أيضا من طريق أيضا معاذ بن معاذ وهو العنبري أنه قال سمعت واصل بن عطاء وقد قرئ عليه حديث الصادق المصدوق أن أحدكم من يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم مثل ذلك علقة ثم مثل ذلك مضغة، هذا 40 لهوي الحديث هذا، ثم يؤمر بأربع كلمات يأتي ملك ويؤمر بكتابة 40 كلمة. هذا الحديث جاء في مسلم من رواية الأعمش يروي عن زيد بن وهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكر يقول واصل بن عطاء لو سمعت هذا الحديث من الأعمش لكذبته. ليش؟ لأنه تكلم في القتل يا إخوان. قال لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما قبلته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود لرددته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذته، ولو سمعته من الله عز وجل قلت ما على هذا أخذنا عليك ميثاقا. يعني يبلغ به. قال أهل العلم ذكرها الحافظ بن رجب وغيره وقال بهذا هو زنديق كافر خارج عن الإسلام وكفره لئيما. واصل هذا من عمرو بن عبيد المعتزلي، فكلهم لماذا أتوا في القدر بنتيجة أنه لا يريد أن يثبت هناك القدر ويقول أن الإنسان مجبور على أفعاله فيقول هذا الأمر. وأيضا ذكر عنده قال أنا أتعجب كيف يعذب، يعني هو يرد هذا القدر، كيف يعذب الله سبحانه وتعالى أبو لهب وهو الذي قال تبت يدا أبي لهب وتب قبل أن يدخل كتب عليه بالليل اللوح المحفوظ بأنه يكفر ومع ذلك يعذبه، كيف يكون؟ كان يعترض حتى على الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال أهل العلم هذا بسبب ما توصل إليه بماذا؟ من علم الكلام، ما أخذوه بماذا من علم الكلام حتى وصل به الأمر إلى هذا الحد. أيضا كذلك يا إخواننا هذا في حال بعض القدرية كغيلان الدمشقي، غيلان الدمشقي هذا كان يقول كذلك أيضا يقول بأن الأمر أنف ولا قدر، وينفي العلم عن الناس سبحانه وتعالى، ينفي العلم. فأخذه ناظره عمر بن عبد العزيز فأثناء المناظرة قال جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، فوالله لقد كنت أعمى فبصرتني وكنت أصم فأسمعتني وكنت ضالا فهديتني، جزاك الله عنا خير الجزاء. فرفع عمر بن عبد العزيز يديه وقال يا رب اللهم كان عبدك غيلان صادقا فوفقه للتوبه، وان كان كاذبا فاجعله عبره للمعتدين. فلما مات عمر بن عبد العزيز قتل عمر بن عبد العزيز عاد غيلان الى قولته مره اخرى غيلان الدمشقي، وكان في المناظره الاولى بمحضر من رجاء بن حيره والامام الاوزاعي، فافتى الامام الاوزاعي بقتله وبصلبه، فكتب رجاء بن حيوة لقتل غيلان أحب إلى الله من قتال بكم، وصلب كذلك من الزنادقة غيلان الدمشقي يعتبر من كبار القدرية. وكما ذكرنا باب القدر العلماء ذكروا أن الناس اختلفت فيه طائفتان، طائفة قالت بالجبر ولم تثبت شيئا للإنسان، والأخرى قالت بأن الله لا يعلم الأشياء وإنما ليس هناك إلا مشيئة للإنسان، ولو قلنا بالمشيئة قالوا للزم من ذلك أن الناس تعذب ظلما والله يتعالى عن ذلك. فهم لم يفهموا هذا الأمر الإرادة. فكيف الجمع بين هذه الأمور؟ نقول بأن الله سبحانه وتعالى قدر الأشياء وأمرنا بشرعه أن نتبعه، فهذا مشيئة الله أو قدر إرادة الله عز وجل الشرعية فيه، وجعل الإنسان مشيئة خاصة به يفعل ما يشاء كما قال الله عز وجل وهديناه النجدين أي الطريقين، حطينا طريق الخير وطريق الشر. وقال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هو الذي يختار، فنسب إليه الإفلاح ونسب إليه الفساد في هذا الأمر. لكن هذه المشيئة إذا أراد الإنسان أن يفعل شيء هل له توفيق بدون أن يشاء الله سبحانه وتعالى؟ لا، لابد من مشيئة الله عز وجل. ولذلك إنسان ربما يقول الآن الليلة سأقوم منه، وتكون عزم عنده عزم وإرادة في قلبه أن يقوم منه، لكنه لا يوفق إليه. بسبب ماذا؟ أن الله لم يريد له. لكن ليس أن الله أجبره على هذا الفعل، لكن هذا الفعل لابد أنك لا تقوم به إلا بعد إذن الله عز وجل، إرادة الله عز وجل لك في هذا الفعل الذي تقوم به، إرادة الله عز وجل لهذا الفعل. لما بقيت الآن بعض القدر يقول الله عز وجل خلق الشر، كيف خلق الشر؟ الله لم يرد الشر. نقول نعم لم يرده شرعا، لكن أراده كونه. وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، ما المقصود بالشر ليس إليه يا إخواني؟ الشر لا يضاف إلى الله عز وجل إضافة محضة. بمعنى ماذا؟ نقول كل أفعال الله عز وجل حتى ولو رأينا فيها الشر فهي خير. مثال قتال أنفس، يعني نقول نحن في القتال وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال الله عز وجل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه، مشيئة الله عز وجل لانتصر من الكفار ونصر المسلمين بدون أي مقابل. قال ولكن ليبلو بعضكم لبعض. ليش؟ ليرفع درجات بعضكم ويكون إيمان بعضكم أكثر من بعض. إذن هذا أقدار الله عز وجل. إذن فعل الله للجهاد هذا كان فيه خير. وبعض المخلوقات شر محض مثل الشيطان، خلقه الله، يقول خلقه الله لحكمة، وهل خلقه كذلك لحكمة؟ لكي يتميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليدع المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لو لم تكن هناك الضاد في الأشياء لكل الناس قاعدة تنقل الإسلام وجلس. لكن لما المسألة فيها ابتلاء، فيها كذا، فيها ناس تنحرف، فيها ناس ترجع، فهذا يدل يميز الله الخبيث من الطيب. هذه إذا كلها فيها تمييزات في هذه الأشياء. وحتى الإنسان يعني قد يعطى لحكمة معينة. يعني الإنسان أحيانا يشرب الدواء المر، هل يحبه هو ويريد؟ يريده. أحيانا تريد لسبب آخر، لشيء آخر، مثل للعلاج الكي أحيانا، هل يريد أحد الناس العصبي؟ لا يريده، لكن نتيجة العلاج أنه ممكن أن يأخذ من يقطع عضو من أعضائه أو أصابته الآكلة ويتضرر به جسم بأجمله، يقول اقطع يدي، فتقطع يده ليبقى على الباقي. إذا هنا مصلحة. فقد يكون الإنسان يعني يختار الشيء الذي يكون مؤلم في نفسه للمصلحة العظمى التي ترتب عليه. ولله المثل الأعلى، نحن نقول الله عز وجل خلق بعض الأشياء التي فيها الشر، ظاهرها الشر للناس، لكن الله عز وجل أصل أفعاله كلها خير وكلها رحمة. لكن بالنسبة للمقدور الذي وقع على النحو، فهذا إيش حكمه؟ يوصف بالشر وبالخير، كما قال الله بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. لكن هذا القدر الشر الذي قلنا نحن بالنسبة لله عز وجل هو إيش؟ هذا فعله هو خير، هذا فعله خلقه لحكمة ربنا سبحانه وتعالى، ولم يخلقه عبثا. فلذلك كانت الحكمة فيه، لابد أن تكون فيها الحكمة، فخلقه الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لنا فنحن نميز، نقول هذا شر وهذا خير. يعني بالنسبة للإنسان المقدر بماذا عليه؟ الإنسان الذي كافر بالنسبة له الكفر إيش؟ شر بالنسبة له، شر بالنسبة له. لكن الله عز وجل خلق الكفار وخلق المؤمنين لحكمة معينة، وهذه المعاصي حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الله عز وجل بماذا؟ الخبيث من الطيب. إذا نقول يا أخوان هذا الآن الذي معنا في قضية القضاء والقدر. نرجع ونعيد نقيم، نقول بأن مراتب القدر أربعة. أولها العلم، لابد أن الإنسان يعتقد بأن الله يعلم الأشياء قبل حدوثها. ثم الكتابة، أن الله عالم ثم كتب سبحانه وتعالى. وبعد الكتابة، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب500 عام، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو المشيئة، شاء الله سبحانه وتعالى. الثالث، الرابع وهو الخلق. الخلق وهو الفعل عندما يقوم من الإنسان، الله هو الذي خلق هذه الأشياء فقال. فهذه إذن مراتب القدر والقدر، من حققها سهل عليه معرفة ماذا قضاء الله والقدر. وهذا الباب يا إخواننا باب مزلة، زل فيه كثير من الناس. زل فيه كثير من الناس، ولذلك تجد كثير من السلف يقول لا ينبغي السؤال في هذا الباب لما فعل ولما كان. هذه حكم الله سبحانه وتعالى. نعم نقول ممكن الإنسان أنه يبتعد عن هذا، لكن لا بد له من الاعتقاد بأن الحكمة هي التي خلق الله عز وجل لأجلها هذا الشر، وخلق الله عز وجل لها لأجلها هذا الأمر، فهذه حكمة الله عز وجل. أيضا كذلك كما ذكرنا أن السنة أهل السنة وسط بين طرفين، بين القدرية وبين الجبرية. القدرية ماذا يقولون؟ بأن الأمر أنف، وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. فهذا ماذا فعلوا؟ لم يثبتوا لله مشيئة، وإنما أثبتوا مشيئة المخلوق فقط. الجبرية بالعكس من ذلك، فهم الذين يقولون بأن الإنسان لا إرادة له، وأن الإرادة كلها لله، وأن الإنسان حاله كحال الشجرة في مهب الريح، إن شاءت يمين أو شاءت شمال، فكذلك هو في أقدار الله. وعلى هذا يقولون لا يعذب أحد حتى الكافر. لماذا؟ لأنه مكتوب عليه هذا الأمر. أهل السنة والجماعة خالفوا في هذا الأمر، وقالوا بأن الإنسان له مشيئة، والله عز وجل له مشيئة، لكن مشيئة الإنسان لا تتحقق، لا يفعل الإنسان شيء إلا بإرادته، لكن هذه الإرادة لا تكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما كتب في اللوح المحفوظ هو بإرادة الإنسان، لكن بعلم الله السابق الذي علمه من العبد، كتبه من العبد سيطلب هذا الأمر ويريد هذا الأمر، فكتب الله بسابق علمه هذه الكتابة، فلا حجة لمخلوق أن يقول أني مجبور، أو أن هذا مكتوب في كتاب الله عز وجل أو في اللوح المحفوظ، فنحن على هذا الأمر. وقد جاء في الحديث يا رسول الله أنعمل بأمر أمر قد قضي أم أنه أم الأمر أنف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له اعمل، فيعمل الإنسان. وهذا الأمر مكتوب، لكنه مكتوب على إرادة المخلوق في الأصل، إرادة بمعنى المخلوق. نأتي كذلك أيضا إلى مسألة خلنا نقرأ قليلا ثم نرجع إلى بعض المسائل. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحكمة من أفعاله سبحانه وتعالى هذه لا يسأل عنها أحد، وهم يسألون لماذا فعلت كذا، هذا من الحكمة من باب الإيمان بقضاء القدر. وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وهذا من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، أن الإنسان المؤمن بقضاء الله وقدر يعلم بأنه لا يصيب إلا ما كتب الله له. أن حديث ابن عباس يا غلام إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة جميعا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وكان علي رضي الله عنه يقول لا أدري من أي يومي أفر، يوم قدر أو يوم لا قدر. كان في القتال، كان جريء في القتال وله شجاعة، ويدخل على جيش بالبرد، فالناس لمتوا على ذلك، أنت أمير المؤمنين وكذا. فقال لهم لا أدري من أي يومي أفر، أيوم قدر علي أن أموت أو يوم لا قدر. إن كان يوم قدر فإن هذا الأمر لا يقرب ولا يبعد إقدامي، وإن كان يوم لا قدر فكذلك أيضا باقي هذا الأمر في كلا الأمر. إذا هذا الإيمان بالقضاء والقدر يورث الإنسان في قلبه بأنه سيموت سيبقى مهما فعل به، ومهما تقدم ومهما تأخر، فهذه مقادير الله سبحانه وتعالى، هذا مما يورث الإنسان. ولذلك قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني خلاص قدر الله عز وجل أن هذا سيموت في يوم كان. هذا لابد أن يعتقد الإنسان في هذا الباب. وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه إرادة الله عز وجل، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. تجد الشخص يشرح صدره للإسلام في أصل الأمر الذي أعطاه الله عز وجل، هذا الله أراد له الخير، الله عز وجل وفقه الخير في إرادته، تجد صدره ضيقا حرجا لماذا من الخير، فالله عز وجل يريد له ذلك بسبب الإرادة السابقة التي قد كانت وقعت له، فكان صدره ضيقا حرجا. والآخر الذي أراد الهداية جعل الله عز وجل له الهداية بعد ذلك، أرادها الله له بعد إرادة ذات الإنسان لهذا، لكنها لم نقل هذه إرادة خاصة بالإنسان ولم يردها الله سبحانه وتعالى. روى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جميل صدقت. انفرد به المسلم بإخراجه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وقال وسلم أمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ومع هذا إخواننا الحديث هذا سلم بن عمر لما اكتنفه يحيى بن يعمر ومن معه أحدهم عن يمينه وقال قد ظهر عندنا بالبصرة قوم يقولون بأن الأمر عنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. قال أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برعاء. ثم قال حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يراه أثر السفر ولا يعرف منه أحد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم قال أخبرني عن إله. فقال دمر بالقدر خيره وشره. فمن ضمن هذه الأشياء وجايبه في رواية المسلم وحلوه ومره. فهذا يقولنا إذن الذي الإيمان بالقدر لا بد أن يؤمن الإنسان به. قال ومن دعا النبي ومن دعا ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن ابن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت. وقني شر ما قضيت أي ابعد عني بماذا الشر ما وقع فيه بماذا القضاء. قال ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم أن الله أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قد وقع الحجة لما بين موسى وآدم عليه السلام أن موسى عليه السلام قال لآدم يا آدم أنت الذي خرجت من الجنة وكذا فقال موسى فقال آدم عند ذلك يا موسى أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بخمسمائة عام. قال العلماء يجوز الاستدلال بالقدر بعد وقوع الحدث لكن قبل وقوع الحدث لا يجوز كما قال الله عز وجل منكرا عن الكفار قال ولو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. فهذا إذن حال الناس يقولون هذا لو شاء الله عز وجل فالله نهانا عن الاستدلال بالقدر لكن بعد وقوع الأمر جاز الإنسان يستدل بالقدر. يعني مثل الآن أصابت مصيبة السيارة تكسرت لإنسان معين فجاء فقال قدر الله وما شاء فعل هذه مقادير الله عز وجل. ففي هذه الحالة ممكن الإنسان لكن قبل هذا فما يقع بماذا الإنسان أن يستدل بهذا الأمر. قال الله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ليش بعث الله الرسل؟ ليكونوا حجة على الناس في هذا الأمر. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على المعصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى طيب على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره. إخواننا بس هي طبعا لا شك أنها ندفع هذا الباب باب طويل وعريض باب القضاء والقدر لكن نحن هذا الباب يعتبر كتاب من أول الكتب ننبه على بعض القضايا نفهم به ما المقصود بقضاء الله وقدر والفرق التي جاربت في هذا الباب وخالفت الصواب فيه وما كان منهج أهل السنة والجماعة وكذلك أيضا رؤوس أهل البدع في هذا الأمر وأيضا مراتب القضاء والقدر وإرادة الله الشرعية والكونية. في هذا الباب يكفينا بماذا فيه إشارات بس معينة على هذا الباب وكما ذكرنا هو مزلة لكثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. صلى الله عليه وسلم من معصوة عليها شيخ قلوا قدر الله وما شاء فعل وقدر الله هذا يعني كل واحد لا معنى لكن متقارب فليرسع كل واحد لك نعم كيف نفهم أن الله خلق أفعال الله خلق أفعال العباد نعم. كيف نفهمها؟ يعني نفهم الله خالق كل شيء أنت الله خلقك وسيخلق بعد الله خلقكم وما تعملون كل أعمالنا نحن الله عز وجل هو الذي خلقها يعني بمعنى هذا يعني أنت لو حركت يدك فهذا التحريك خلق من خلق الله عز وجل فهو الذي خلقه كله سكنة. ولهذا ألف البخاري كتاب خلق أفعال العباد لهذه المسألة لما قال لفظي بالقرآن مخلوق حتى لفظه حتى بالقرآن قال مخلوق فأراد أن يثبت أن هذه الأفعال كل أفعال العباد هي مخلوقة عند الله سبحانه وتعالى ليس الإنسان يخلق شيء من عنده كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقول ماذا؟ أن الإنسان يخلق الشر ولم يخلق الله عز وجل، فأثبتوا لكون خالقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. بعض الأئمة عندما يعني يخطب يوم الجمعة يقولون أما خير من الله وشر أو أخطاء مني أو من شيطان، ما هو الفهم هذا الكلام؟ لا، هو هذه مقالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإن كان خيرا فمن الله، فإن كان من توفيق وخير فمن الله، وإن كان شر وخطر كذا فالإنسان يحمله نفسه والله ورسوله بريئان من ذلك. يعني ممكن الإنسان تقع على أخطاء، هذا من تفكير الإنسان البسيط وكذا فيقع في الأخطاء في هذا. لكن كما ذكرنا أصل الفعل هو دائما كل الأفعال هي لله عز وجل، كما ذكرنا نحن والشر ليس إليك، ليس هناك شر يضاف إلى الله معه. يقول بنظيف الله خلقه لكنه بكسب الإنسان، يعني بكسبنا نحن، وإن كان الله عز وجل خلق هذه الأفعال لكن لا يضاف إلى الله مطلقا. ونحن بأخذنا عام في الدرس السابق في هذا، يعني قلنا الإنسان يأتي ويدعو يقول اللهم رب المعاصي والذنوب والآفات وكذا اغفر لي وارحمني، هو الدعاء صحيح ليس بصحيح، لكن فيه استنقاص للخالق اللهم رب الكلاب والخنازير والقردة والحمير تب علي وارحمني وكذا، أيضا كذلك لا يجوز هذا كله من هذا الباب. ليش؟ لأن فيه خروج على الجميع في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يهم رب هذا الأمر. قال والتوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكون كسبه صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك بعض الناس يقولون أنه من الأفضل أن يجتنب الناس الكلام عن القضاء والقدر أمام العوام حتى لا تكون في نفسهم بعض الشبهات، العوام الذين الأميين مثلا. نعم، كلامك صحيح، هذا كل ما فيه شبهة وكذا فليجتنب فيه، وكان الإمام مالك لا يحدث بآيات الصفات أمام عموم الناس، لا يحدث فيها حتى لا يخطر ببالهم قضية التشبيه بين الخالق والمخلوق، لكن يجب على طالب العلم أن يعرف هذا وجوبا ليس من باب الاستحباب وكذا. ولأن نحن معنا طبعا من المعتزلة، الشيعة كلهم معتزلة في الاعتقاد، كلهم معتزلة باب القضاء والقدر، كلهم ماذا يعتبرون؟ جبرية، يقولون بهذا الأمر، وأن الله أن ليس الإنسان بمادة المشيئة. وكذلك هناك بعض الجبرية أيضا موجودين في هذا الوقت، الإنسان لابد من يعرف شبه القول وكيف بماذا الرد عليهم، وهذا كما ذكرنا عند اتجاه الجمع بين الآيات والمشيئة الكونية والشرعية. نعم، بعض الناس يقولون أن الدعاء تغير القدر. ماذا؟ يغير الدعاء، الدعاء يغير القدر. الدعاء يغير القدر، هذا جاء في حديث حسن الشيخ الألباني، وأيضا ذكره الشيخ كذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى، إذا دعا الإنسان دعوة لا يرد شيء القدر إلا الدعاء، حديث حسن. وجاء أيضا يتعالى جاري في السماء، بمعنى يتصارعان الدعاء والقدر حتى يرد أحدهما الآخر. بس هذه في مسائل إخواننا عندنا، بس أنا ما أريدش أتطرق لها في هذا الباب، يعني حتى في يعني الله عز وجل يقول وما تزيد الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد، يمحو الله ما يشاء الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا كله قد يكون محو، لكن هل هو في اللوح المحفوظ أم في الكتابة؟ وهناك الكتابة السنوية وهناك الكتابة العمرية أيضا، هذه كلها مسائل يطول فيها الحديث. يعني إلا أن نحن أول شيء نفهم بأن القدر هو ما قدره الله على عباده، لكنه بكسب العبد ومشيئة العبد ليس مجبورا. وكذلك لا نقول بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، والفرق التي قد وقعت في هذا الموضوع. يعني الناس يا شيخ اللهم لا سلف عن القضاء ولكن سلف عن القضاء. نعم، هذا كذلك جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلاف بين التصحيح والتحسين. نعم يا صحيح. نقول كنا ممكن نحتاج للقدر بعض الوقوع فيها، ولكن إذا مثلاً كان أحد قد سرق هل يجوز يحتاج بالقدر بعض أنه سرق؟ لا، هو يحتاج بالمعصية بعد فعل هذا، لا يجوز المعصية، لكن ما وقع المصائب. كما نقل عن يعني أحدهم فجاء قال أنا سرقت بقدر الله فتلومني على قدر الله عليه. قال وما أقطعينك بقدر الله كذلك يعني. لا ملام لي ولا لك على هذا الأمر. فنقول لا يجوز الاستدلال على المعصية إلا بعد التوبة لله عز وجل. فممكن الإنسان يقول وقع مني هذا كما وقع من آدم عليه السلام بعد التوبة فيقول هذا قدر الله ما شاء فعل في ذلك الأمر ونسأل الله أن يتوب علينا. وهذا الذي يخبر الله عز وجل. كيف نرد على من يستدل بالمعصية كيف نرد عليه؟ نرد عليه بالقرآن يعني الله عز وجل رد أولئك القوم قال لو شاء الله ما عبدناه يعني وأشركنا نحن ولا أباء ولا قبر. الله عز وجل رد هذا الأمر كله قال ليس لكم بحجة. الله عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا لمن هو وإنهم لكاذبون وهو أعلم بحال عباده وهو أعلم بحال عباده. لذلك الله عز وجل يقول لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لفعلهم الذي كانوا فيه. لماذا؟ لعلمه السابق بحاله يعني بإرادته وهذا كعلمه بحال الناس. أولئك لو ردوا في الدنيا حتى وصلوا في القيامة ورغبوا بعيونهم ثم رجعوا الدنيا سيكون في نفس الحال نفسيته التي وقفت. أسأل الله العفو والعافية.